وآية واحدة في القرآن بتاعة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ايه الفرق بين العبارات دي؟ الفرق ان الاحسان مصدر احسن، واحسن حدث احسن احسانا، انما الحسن المصدر الاصيل. زي ما تقول فلان عاجل وصفته بالعدل، واذا اردت ان تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفه، ده عدل، هو عدل مش عادل، هو ايه كانه متجسم كده كله ايه كله عدل. الله، يبقى دي مبالغه. اشمعنى هنا قال حسنا ومثل الاحسان؟ قال لك اصل الحسنى دي جايه في مساله صعبه شويه، لانه هيقول له اكفر ويرنه، يقول له انت ما تكفرش ما تطلعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف. يبقى المأمور به في الآباء حاجة صعبة قمة، يقوم لازم يجيب الحسن في أقوى توكيداته، وهو وصينا الإنسان مش بقول إحسانا، لا وصينا الحسن، الحسن كله لازم يتجمع في الله، ووصينا الإنسان بوالديه، وبعدين الوصية بالوالدين، لكن حيثيات الوصية خاصة بالأم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى الوالد. ما جابت سيرة حاجة عملها الاب، الحيثية من كلها للأم. قال لك لأن الله هو الذي يتكلم، وعملية الام تصنع لابنها قبل ان يدرك ما يعمل به، فمستور ما يعرفوش. انما ابو لما الواد كبر كل حاجه يقول ما يجي ابوك، ابوك جاب، ابوك خد، ابوك خد. فكأن افعال الاب ايه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي، ففهم ان ابوه ده كل شيء هو اللي يجيه. انما الام دي مسألتها ايه؟ يجي واحد يقول ايه طب ما هي مش الولد ده جه من الاب والام؟ ايوه صحيح جه من الاب والام، لكن مجيئه من الاب والام كان بشهوه للاثنين، والله ضبط النسل بهذه الشهوه، لان النسل تبعته هتبقى كبيره، تبعات الاولاد هتبقى كبيره لمن اراد ان يكون اب بصحيح. ما تبصش للياس اللي عايز يبقى اب بصحيح، يبقى ايه تبعات الابوه ايه كتيره، لو لم يربطها الله بشهوة لزهد الناس فيها، فربطها بالشهوة عشان. ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتزعر وتعمل ومش عارف ايه، اللي بقى يسمعها يقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لان تحمل، وبمجرد ما بيحصل نفسه مش عارف انتهينا المسألة انتهت، وربنا يعين. حملته امه، ولذلك المراه التي وقفت امام القاضي علشان تقول له ان زوجي يريد ان ياخذ مني ولدي وانا عايزه ابني، لا ما هم لكم في الاثنين، يقول له لا. حمله خفا ووضعه شهوه، حمله الظهر مش داري بيه ده بتاع مكروبه قد كده، حمله ايه خفا ووضعه، وحملته وهما على وهم. يبقى انا اللي اولى بيه، قد رحت الله على طول. حملته امه وهما على وهم، وهما يعني ضعفا على ضعف، وهما هي بذاتها ضعيفه وجبنا لها مهمه ثانيه، هي بذاتها ضعيفه وجبنا لها مهمه ثانيه تضعفها، لان كل يوم الولد ايه الجنين إيه؟ يزيد يزيد يزيد يزيد. ومن حكم الله في الرحم انه ايه استك، زي ما بيقولوا استك منه فيه، يكبر شويه يكبر شويه يكبر شويه الرحم يزيد، الى ان يزيد زياده لا تتسع لها مساحه الرحم. ف فبعد ذلك يقول لك الارنطش زي ما تمسك بالون انت وتقعد تنفخ فيها الكل كيف مش فاهم. وبعدين لما جيت لحد يقول ايه كده واحد مترقع منك مترقع دي الارض فكت اللي مرقع. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقلنا ضعفا على ضعف لان كل يوم يزداد حجم الجنين الى ان يضيق الرحم عن الحج وبعد ذلك تكون ايزانا بانه اصبح خلقا اخر. ولذلك يقول لك ثم انشاناه ايه خلقا اخر بقى كان الاول خلق تابع لامه بيتغذى منه وكل حاجه ويتنفس بتنفسه وكل حاجه منه لكن حينما خلاص انتهت المساله وجاء امر الله يبقى ايه معناها ايه انه انشاناه خلقا اخر له مقومات حياه لوحده مش متصل بالايه بالام. ومن عظمه الحق سبحانه وتعالى في الرزق ان الام حين تحمل ينقطع الدم وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلم ايه ان الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء لهذا الجديد ومش غذاء ياخده من الام ده غذاء معد له مخصوص بحيث لو لم يمتلئ الرحم بجنين مش يعود لامه مش بتاعته لازم ينزل بره لامتلئ علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمة تمام في وضع الجنين يقول لك يبقى خلق اخر يبقى مدام يبقى خلق اخر لازم اول حاجة من ضروريات الحياة ان يتنفس مش ان يشرب وياكل. احنا قلنا ان الهواء عشان زفير وشهيت وتنتهي الحكاية. ولذلك دعاجة الدكاترة يكشفوا على الحامل يشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه هم عايزين الراس بتاعته دي يبقى اللي هي قريبة من الباب علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هوا ان خدش هوا يموت. الله شوف حكم ازاي مسائل مسائل كبيرة الدكاترة ما تتنوش لها الا ايه الا اسيوم. فكل بقى ما الوضع ازداد كل هي ما ايه تتعب وهنا على ايه وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولادة تلاقيه قد كده وبعدين تشوفه بيساع الايه يساع الولد وقد يساع توأمين وقد يساع ثلاثة وقد يساع أربعة مسألة من العاجيل. بعد ذلك الوفصاله الفصال هو الانفصال عن الأب من الرضاعة. ولذلك يسموا ولد الناقة اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن امه وبقى يقدر ياكل ويعيش ومش عارف ايه. وفصاله في عامين فصاله دي برضه من ضمن متاعب الام ولا لا يبقى اقول كده ايه وهن على وهن وفصاله في ايه وفصاله في عامين. والعمليه الجنسيه اللي جابت السبب هم الاب والام مش الكفيه. ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين الامك ثم امك ثم امك وبعدين ايه ثم ابيك على قد الحكايه كل واحد واخد على ايه على قده. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الشكر لي وللوالدين قال لك لان الله هو الذي انشا اولا من عدم وأمد من عضو والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد فدكها مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء. والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول تحسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود.

تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل جزء معلوم لله. فبعد ذلك قال ايه؟ يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اللي هي ايه؟ حسنة التي صح. سيئة يعني انها اي شيء يحاسب عليه يكون في اي شيء مختفي يبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو التشبيكين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه. الله قال كذا وقال هم اريين قال كذا وقال الا انه يقول يعلم الجهر وايه وما يخفى. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يعلم الجهر من القول ويعلم ايه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كل يمتن بانه يعلم ده معقول انما الجهر من القول. طب ما كله عارفه. يعلم الجهر من القول الكل ايه كل عارفه. يعلم الجهر ايه وما يخفى في ايه تاني. الله. طب الجهر ازاي يمتن بيه مع ان الجهر ده مجهول ومعلوم. ام قال هو قال انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد ده بخطب جماعة. واذا خاطب جماعة فالجماعة اذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا نعرفه مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده. لكن ربنا يروح رابط كل كلمة يا صاحبي. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عنها غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزة تنقية الصوت. ياخد طبقة الصوت اللي انا ويمكن كل طبقة ما عداها ما تجيش اللي ما تدخلش الله. يبقى معناها المظاهرات اللي انتوا بتشوفوها مثلا بينقل فيها ايه؟ بينقل فيها كلام كتير قوي. انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات. قال لا الا علي هرجع كل صوت لطبقه صاحبه ما عرف. يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الى ان يا بني انها ان تكن. وكلمة مثقال حبة تقل حبة من الخردل. كلمة بتاعت حبة الخردل ده ايه؟ ما تأثرش في الميزان. جعلوها وحدة قياس للكيلو. وجابوا ألف حبة طلعت كيلو. فجعلوها ايه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل. ما تقولش حبة الخردل دي يعني أظهر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا وطنت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعركة. وفعلا عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. يدور الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ. فلما عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفككت والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل قال ذرة. لكنه جاب حاجة أقل حاجة الذرة. قال له احنا هم فككوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه اجزاء. وما دام طلعوا لها اجزاء الجزء اصغر من كله. يبقى انت عملت مقياس الذره دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قراتم شيئا وغابت عنكم اشياء. لو قراتم قول الله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. لما اتكلم عن الذره قال ايه

أن تحتاط له بشدة. فإذا قول الله إنه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا إيه ولا سهولة ويسر الوصول إلى هذا السيد. وإذا قبل ما يقول له بقى بأي تكليف